والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب الصلاة بالجمع. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب على العشاء بالمزدلفة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله عنه رحمه في كتابه السنن، ونحن الآن في آخر كتاب المناسك. يقول باب الصلاة في جمع، يعني في مزدلفة، جمع مزدلفة، وباب الجمع بمزدلفة، وباب الصلاة جمعا بمزدلفة، كل هذا سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. يقول عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى مزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء جمعا، جمعا يعني وقصرا، العشاء ركعتين والمغرب ثلاثا، فصلى جمعا وقصرا في مزدلفة. ولهذا بعض العلماء يرى أنه نسك، الجمع والقصر في عرفة والجمع والقصر في مزدلفة، يرى أنه نسك، وأن من تركه ما جمع أو ما قصر أن عليه دم. يعني هذا كثير من العلماء يرون هذا، لكن الصحيح أنه سنة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قال خذوا عني مناسككم، وما قال وما فعل في قوله هذا الحديث خذوا عني مناسككم جعله العلماء أركان أو واجبات، لكن أشياء قال فيها قدم أو أخر لا حرج عليك، جعلناها سنن. فكونك تجمع الإنسان بين المغرب والعشاء هذا من السنن لا شك في هذا، وكذا في المغرب والعشاء وفي الظهر والعصر في عرفات لا شك أنه من السنن المؤكدة، لكن كونه يترقى إلى أن يكون واجب وأن نجعله من واجبات الحج ما رأينا أحد فعل هذا، لكن بعض العلماء يرى هذا وله رأيه وله دليله. فعل الرسول لا شك أنه دليل، لكنه لم يوجبه كثير من العلماء، لأن كثير فعلها الرسول ولم تكن واجب ولم تكن ركن، كانت سنن. فالحج له سنن وله أركان وله واجبات، وكثير من العلماء يرى أنه سنة، إن جمعت وقصرت فهو سنة، وإن لم تفعل فهو فأنت. ولهذا أهل مكة الآن غالبهم ما يجمع، يتم يصلي المغرب لحاله، يصلي العشاء لحاله، ويصلي أربع العشاء، ويصلي الظهر أربع، ويصلي العصر أربع، بزعمه أن أهل مكة ما عليهم قصر، لأن ما فيه مسافة ولا فيه سفر ولا فيه مشقة. فأهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون عند كثير من الفقهاء، لكن الصحيح أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أنساكا. أما القصر والجمع بعد ما يأتي من عرفات في منى فهو نسك، لا شك في هذا، نسك أنساك، لازم الإنسان تقصر وتجمع حتى أهل مكة، لكن ما نقول عليك واجب، ما نقول عليك دم، نقول إنه نسك فعله الرسول وما فعله فهو من الأنساك، لكن ما نوجب دم حتى بعد عرفة، حتى يعني القصر والجمع بمنى بعد عرفة ما هو نسك لا شك في هذا، حتى لأهل مكة نسك، يعني يجمعون ويقصرون أو يقصرون بلا جمع كما فعله الرسول. فقال يرى كثير من الأئمة أنه نسك، أنه حتى على أهل مكة لازم يقصرون، يصلون المغرب ثلاث والعشاء اثنين والظهر اثنين والعصر اثنين بمنى حتى بعد عرفة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده ومعناه، وقال بإقامة الإقامة جمع بينهما. قال أحمد قال وكيع صلى كل صلاة بإقامة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله أتانا بسند جديد والمتن واحد. يقول حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا بإسناده يعني أنه سالم عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بعرفة بين الظهر والعصر وجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء. حديثنا الآن ينصب على مزدلفة فقط, عرفات انتهينا منها. الأحاديث اللي تأتينا كلها والسندات المتكررة كلها في مزدلفة. هل صلى بإقامة واحدة؟ صلى المغرب الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء بإقامة واحدة أو صلىها بإقامتين؟ الأذان بالاتفاق أنه واحد, لكن الإقامة هل أقام للمغرب ثم أقام للعشاء أو أنه أقام للمغرب وكفى صلى المغرب وسلم ثم قام وصلى العشاء بدون إقامة؟ هل هذا حصل؟ سيأتينا في كلام ابن عمر. والصحيح كما في حديث جابر أنها بإقامتين. ويقول الإمام أحمد عن وكيع, يعني شيخه وكيع وشيخه ابن خالد, شيخه له شيخين في هذا السند الإمام أحمد رحمه الله. وكيع يقول أنه بإقامتين, صلى المغرب بإقامة ثم أقام بلال وصلى العشاء. هذا وكيع عن الإمام أحمد عن وكيع بن الجراح. وابن خالد الذي سبق شيخ الإمام أحمد أيضا يقول أنه بإقامة واحدة, بإقامة الإقامة يعني المغرب والعشاء. لكن سيأتينا في أحاديث ابن عمر أن بإقامة واحدة, وفي سعيد بن جبير إقامة واحدة. كل هذا الرسول ما حج إلا حجة واحدة, فلماذا هذا الاختلاف؟ سيأتينا الحكم في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة حاء, وقال رحمه الله وحدثنا مخلد بن خالد المعنى قال أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعنى قال بإقامة واحدة لكل صلاة, ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما. قال مخلد لم ينادي في واحدة منهما. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سور ويقال له بن سوار عن, ثم حول السند قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر ربيه قال إن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى بإقامة واحدة, أو قال بدون نداء ما نادى, يعني ما أذن, أو أن النداء هي الإقامة. يقصد أنه ما أذن يعني ما نادى بالأذان. الأذان متفق على أنه حصل, لكن الإقامة هل نادى بالأولى ونادى بالثانية؟ هنا يقول ما نادى لا بالأولى ولا بالثانية, وهذا كله ليس فيه ليس بشيء. نعم. قال مخلد لم ينادي بواحدة منهما. قال مخلد لم ينادي بواحدة منهما, لكن عقب عليه الإمام أحمد عن حماد بن خالد وعن وكيع أنه أقام للأولى وأقام للثانية, وهو الصحيح كما في حديث جابر الذي مرنا في سنن أبي داود هنا ومرنا في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين, فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة؟ قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مالك عن قال صليت مع ابن عمر فصلى لنا المغرب ثلاثا وصلى العشاء ثنتين في إقامة واحدة. هذا المقصود, المقصود أنه صلى المغرب أقام المغرب ثم قام إلى العشاء بدون إقامة وصلىها. لما سلم من المغرب ثلاث ركعات قام إلى العشاء بدون إقامة, اكتفى بالإقامة الأولى فصلى العشاء ركعتين بدون, فقال له عبد الله بن الحارث ما هذه الصلاة يا ابن عمر؟ إقامة واحدة تقيم للمغرب وبس والعشاء تقوم وتصلي بدون إقامة؟ قال هكذا صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة فذكر معنا حديث ابن كثير. يقول الإمام أبو داود مكرر السندات والمعنى واحد أن ابن عمر صلى بإقامة واحدة المغرب والعشاء ونسب هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحيح أن هذا وهم، هذا الكلام وهم، لأن الصحابة رحمه رضي الله عنهم اتفقوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بإقامتين بالاتفاق، اتفاق الصحابة. فحديث الأحاديث اللي تأتي هل وهم ابن عمر لما كبر، لأنه لما جلس بمكة كان شايب كبير، مات قريبا من 82 سنة، عمره 82، مات بمكة عام 82 سنة، فيمكن أنه وهم لما كبر، وهم لا شك في هذا. يهم الإنسان إلى كبر يظن أن هذا الشيء حصل أو ما حصل، مثل أنس رضي الله تعالى عنه لما كبر مات 92 سنة، لما كبر صار يقول لا هذا ما قلت لكم، كيف ما قلت، حدثتنا بالمدينة كذا، حدثتنا بالكوفة كذا، يقول لا ما قلت هذا. وكذلك ابن عباس لما كبر، وكذلك جابر، وكذلك ابن عمر مات 82 سنة ابن عمر رضي الله عنه، ودفن بالشهداء في مكة هنا. فالشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي تقدم به العمر وصل حدود 80 أو أكثر قد يهم، قد يرى أن هذا هو اللي حصل مع أنه لم يحصل. باتفاق جابر وعائشة وأنس وابن عباس يقولون صلى بإقامتين، صلى إقامة بالمغرب وإقامة للعشاء، فلا حاجة إلى تكرار ابن عمر. لكن هذا ورد كما ترون، أرده أبو داود رحمه الله حتى لو لم يرتضي يأتي بالأحاديث اللي وردت ويكرر سنداتها، وهذا شرطه في سننه أنه يأتي بالأحاديث الواردة في هذا المعنى سواء كانت صحيحة أو لم تكن صحيحة، يأتي بها في مكانها في مكان واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال أفضنا مع ابن عمر فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثا واثنتين، فلما انصرف قال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو العلاء محمد بن كريب قال عن أبي أسامة حماد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير مولى بني والبة عن أنه هو صلى مع ابن عمر، هو وعبد الله بن حارث صلوا مع ابن عمر فصلى بإقامة واحدة، صلى المغرب أقام إقامة أمر مؤذنه فأذن ثم أقام للمغرب، فصلى المغرب ثم قام على طول بدون أن يأمر المؤذن بالإقامة الثانية، فصلى العشاء ركعتين. فقلنا ما هذا يا ابن عمر؟ قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب ثلاثة ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة، انظر أئمة حفاظ أئمة، مسدد إمام حافظ، قال حدثنا يحيى القطان حافظ، يحيى بن سعيد القطان إمام حافظ صاحب جرح وتعديل، قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ابن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، انظر هؤلاء الثلاثة كلهم أئمة حفاظ. قال حدثنا شعبة يقول حدثنا سلمة بن كهيل أيضا من الأئمة الحفاظ، قال حدثنا قال رأيت سعيد بن جبير أيضا من الأئمة الحفاظ بل من الأعلام الصالحين الزهاد الورعين المتقين، قال صلى المغرب ثلاثا في مزدلفة، وصلى العشاء بإقامة واحدة. هذا سعيد بن جبير ونسب هذا إلى ابن عمر، وابن عمر نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فجميع سندنا هذا كله من أئمة الحفاظ الذي يحتج بهم، ولكن الوهم من ابن عمر. الوهم أتانا من أين؟ من الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن الرسول أقام مرتين، لا شك في هذا، لا يشك أحد أن الرسول أقام مرتين، أمر بلال فأذن للمغرب، ثم أمرهم بحط الرحل، ثم أقام للمغرب وصلى، ثم أقام للعشاء وصلى بإقامتين كما مرنا في الصحيحين وغيرها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل، قال: حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام، أو أمر إنسانا فأذن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه. قال: وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر، قال: فقيل لابن عمر في ذلك فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحرص سلام بن سليم قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة سليم بن سليمان قال حدثنا عن أبيه أبو الشعثة سليمان قال: قال أقبلت مع ابن عمر من عرفة حتى وصل إلى مزدلفة، فصلى بنا المغرب ثلاثا، أمر إنسانا فأذن ثم أمره فأقام للمغرب فصلى بنا ثلاثا، ثم التفت إلينا فقال: نصلي أيضا الصلاة أيضا العشاء، ثم قام فصلى العشاء بدون يأمر الرجل بالإقامة. لما قيل له، قل إنه حدث بعد ذلك أو سئل بعد ذلك: يا ابن عمر، ما هذا الذي فعلته؟ إقامة واحدة لصلاتين؟ قال: هكذا صنعت ما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وسبق لنا أن نبهنا أن هذا وهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الإقامتين نرى أنه ظن أو نسي إقامته، أو ظن أن الإقامة الواحدة تكفي عن الثنتين، وإلا فالرسول صلى بإقامتين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم، قالوا جميعا الثلاثة: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا ابن عمارة القعقاع عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة عن وقتها في أي وقت كان إلا في جمع، فإنه قدم الصلاة عن وقتها ويوم الفجر، والفجر فجر مزدلفة، فجر يوم النحر، قدم الفجر عن وقتها، بمجرد ما طلع أذن بلال وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، وكذلك المغرب والعشاء قدمه عن وقتها. يعني معنى هذا أن ابن مسعود يرى أن الرسول وصل عليه الصلاة والسلام قبل دخول العشاء، قبل أن يدخل العشاء، فصلى المغرب ثم صلى العشاء قبل أن يدخل العشاء، فمعناه أنه قدم العشاء مع المغرب لغير وقتهما. يعني لا بد أن يدخل الجمع، لو بغيت تجمع جمع تأخير لا بد أن يدخل الثاني، الوقت الثاني لا بد أن يدخل، لكن الرسول صلاهما حينما وصل إلى مزدلفة في أول وقت صلاة العشاء، صلى المغرب ثم صلى العشاء. هذا كلام مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: ما رأيته قدم صلاة عليه الصلاة والسلام عن وقتها إلا جمع صلاة المغرب والعشاء قدمها عن وقتها، وإلا صلاة الفجر بمزدلفة كذلك قدمها عن وقتها، لأنه يريد أن يقف، يريد أن يقف على جبل قزح ويدعو الله ويتم ثم ينصرف، فقدم صلاة الفجر عن وقتها وقدم صلاة المغرب والعشاء وغيرها لم أره قدم صلاة مطلقا، بل يصليها على وقتها، ينتظر حتى يدخل الوقت ويستقر الوقت ثم يصلي عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الإنسان يجب عليه أن يحتاط للوقت، لازم يدخل، لأن الوقت شرط من شروط الصلاة، دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فإذا صليت قبل دخول الوقت صلاتك ليست صحيحة، ما وقعت موقعها، لازم تحتاط أن الوقت دخل، سواء كان الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، لازم تحتاط وترى أن الوقت دخل. هذا إذا لم يكن هناك مؤذنين، لو تكون الإنسان في الصحراء أو بالبر أو في قرية ما يعرفون الوقت أو شيء ولا فيها ساعات ولا يعرفون الوقت، لازم تحتاط الوقت، الإنسان لازم يدخل الوقت وتحتاط أنه، لأن مبنى العبادات على ما في نفس الأمر وظن المكلف، ليس مثل المبايعات، المعاملات مبنى على ما في نفس الأمر بس، ما فيه، وأما العبادات لابد مبناها على ما في نفس الأمر، يعني دخول الوقت يقينا وظن المكلف أيضا، لازم يغلب على ظنك أن الوقت دخل، ولا في الصلاة غير صحيحة، لأنه شرط الوقت، دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه إلى آخره. الشاهد أن الوقت شرط، إلا أن إلا إذا رأينا الرسول قدمه فنقدمه، مثل جمع بين المزدلفة بالمغرب والعشاء بمزدلفة، أو مثلا الجمع بعرفات أيضا قدمه قبل الزوال، أو مثل صلاة الفجر يوم عرفة تنصرف مع الناس، ودك أنك تصلي الفجر وتنصرف قبل الزحام أو شيء من هذا، فلك ذلك، ما عداها ما يمكن تصلي حتى تحتاط لدخول الوقت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال: فلما أصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على قزة فقال: هذا قزة وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا، ومن كلها منحر، فانحروا في رحالكم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم فلما أصبح وقف على قزح فقال: هذا قزح وهو الموقف. يقول علي إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح وصلى الفجر وطلع الفجر واشتد النور وقف على قزح جبل المشعر، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. المشعر الحرام كان جبل، الآن سهل وجعل فوقه مسجد. الآن الجبل اللي يسمى المشعر ويسمى قزح كان جبل صغير، شيلها الحين وسوي رؤوسه كلها سويت ووقف عليه مسجد، الآن مسجد فوق نفس الجبل، فصار مسجد الآن يدخلونه الناس ويصلون فيه ويذكرون الله، واللي بسيارة يريد أن يقف عند المسجد برا ويذكر الله عند هذا المسجد، جانبه هنا أو جانبه هنا أو قدام أو وراء هو حر، الوقوف عند المشعر بأي مكان وقفت فهو موقف، وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف، والمشعر الحرام كله موقف، ونحرت بمنى ومنى كلها منحر، وكذلك مكة كلها منحر وفجاج، كل فجاج مكة منحر وفجاج، وكل فجاج منها منحر وفجاج، أي طريق تخرج فلك أن تخرج الإنسان، وأي طريق تدخل لك أن تدخل الإنسان، إن تدخل إلى مكة أي طريق تخرج وأي طريق تدخل أنت حر، كذلك منى أي طريق تدخل مع منى فأنت حر، تريد أن تصيب السنة فأخرج مع طريق الضب الأعلى إذا صرت ذاهبا إلى عرفات مع الطريق الأعلى، وإذا انصرفت من عرفة بعد الغروب مع المأزمين على وسط مزدلفة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بمزدلفة ودعا عند المشعر الحرام وقال: هذا قزح وهذا المشعر الحرام، وجلس يذكر الله فوق ناقته، يذكر الله حتى أسفر جدا ثم انصرف لأجل يخالف المشركين، لأن المشركين لا ينصرفون حتى تشرق الجبال، تطلع الشمس على رؤوس الجبال ثم يقول أشرق كبير كيما نغير فيغيرون، وهذا كله خالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، انصرف قبل أن تطلع الشمس ووصل إلى منى بعد أن طلعت الشمس قليلا، ثم رمى الجمرة على ناقته كما ورد في حديث ابن عمر وابن عباس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا بعرفة، وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا بجمع، وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا، ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن عمر بن غياث عن جعفر بن محمد جعفر الصادق الملقب بالصادق، عن أبيه محمد الملقب بالباقر محمد جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام قال: النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة وقال: عرب قفتها هنا، يعني عند الجبل مستقبل الكعبة، وعرفة كلها موقف، أي مكان تقف فإنك ولا يسن صعوده، جبل العرفة ما يسن صعوده ولا يجوز صعوده بعد، لا تصعده الإنسان، قف بأي مكان كنت، إن شئت أن تستقبل الجبل والكعبة بكيفك، وإن ما حصل لك في الصحراء أي مكان تحصل على عرفة اجلس أنت سيارتك ولا خيمتك اجلس فيها، ولا يسن صعود جبل من الجبال مرة واحدة، صعود جبل عرفة أو غيره ما يسن، قف بأي مكان حصل لك الإنسان واذكر الله حتى تغيب الشمس ثم انصرف مع المسلمين. وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقف بمزدلفة وقال: وقفتها هنا، ومزدلفة كلها موقف، ما يضم الجبلين يمنة ويسرة منا كله من يسمى كله موقف، ما يضم مزدلفة من الجبلين، لا طلعت الحين تريد مزدلفة تريد عرفة، فعندك جبل على يمينك كبير وعندك جبل على يسارك، ما يضم الجبلين هذا هو منا، هذا مطرح منا، أي مكان وقفت الإنسان أصبت الواجب وأديت الواجب الإنسان في أي مكان، لكن لا تستعجل الإنسان، كثير من الناس يتعجل ويقف ساعة ثم ينصرف، لا تتعجل، من الأفضل أنك لا تنصرف إلا منتصف الليل، يعني الساعة 12 في يومنا هذا 12 ونص 12 وربع ثم تنصرف، هذه رخصة رخص الرسول بها لمن يريد إسراع أو لمن كذا وكذا، والرخصة الآن هي الواجبة أنك الإنسان تنصرف بعد منتصف الليل لئلا يكون زحام الناس، لأن العالم لو وقفوا حتى يطلع الفجر كل العالم هذه وقفوا في مزدلفة حتى يطلع الفجر ما استطاع أحد أن يصل منها إلا من المغرب إلا تغيب الشمس وينتصف الليل ما وصل الناس منها من كثرة العالم من كثرة الزحام كثرة السيارات، لكن خل الناس ينصرفون، من أراد أن ينصرف بعد منتصف الليل فله ذلك، لأن الفقهاء أئمة الأربعة حددوا منتصف الليل فانصرف بعد منتصف الليل. بعض العلماء يرى أنك إذا مررت بمزدلفة ولو ساعة أو ساعة ونص أجزاءك، هذا رأي أيضا، لكن ما هو من المستحسن، يجب أنك لا تنصرف إلا بعد منتصف الليل لتأتي على حديث لتمسك بحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لسودة ورخص للثقل ورخص لمن كان معهم بعد منتصف الليل، فأنت تأخذ بالدليل أحسن الإنسان، أما الاجتهادات وغيرها فقد تكون مضرة على دينك الإنسان، فاجلس في مزدلفة حتى منتصف الليل وانصرف، والناس الآن ينصرفون غالب العالم اليوم ينصرفون بعد منتصف الليل، بل بعضهم ما يجي حتى مزدلفة يمشي على ظهر يلقط الجمرات ويمشي على ظهر ما يجلس، وبعض الناس يغلبهم السواقين اللي يسوقون التوبيسات ينصرف يقولوا القطوا القطوا ثم يمشي بهم إلى منى على طول، هذه المسائل كلها قد تأتي على مذهب الشافعي أو مذهب مالك أنه يجوز أن تمر مزدلفة بساعة وتجلس فيها ساعة جائز على مذهب مالك وغيره، لأن الناس اليوم قد يكرهون على هذا وقد يكرهون على هذا، الحجة قد تكره على أنها تمشي التوبيسات كلها ما تقف مزدلفة، فلا يستطيعون إلا أنهم يأخذوا الجمرة ويمشون، حتى لو ما أخذ الجمرة إذا أردت أن تمشي وأن السواويق مثلا أكرهوك على المشي امش معهم ورح، وإن شئت أن تنزل من تبيسك الإنسان ولا ضرر عليك ولا حرج عليك ولا تضحك عطش ولا تضيع وتنزل من تبيسك وتجلس إلى منتصف فهو أفضل، إن استطعت هذا من الحجاج الذي يستطيع أن يدبر نفسه وأن يهدي نفسه وأنه لا يضيع ولا يضل وأنه يريد أن يفعل السنة، فالسنة منتصف الليل، بعد منتصف الليل ينصرف الإنسان فينزل ويجلس مع الناس، وإذا أصبح الصباح أو انتصف الليل ذهب إلى منى ورمى الجمرة ورجع إلى خيامه إذا كان يعرف الخيام وهكذا. أما الذي يخاف أنه يضل أو يضيع أو لا يعرف مكانه أو أنه ما يتلقى أحدا يهديه ويخاف، فيجلس في تبيسه ويسمى مكره والحج صحيح إن شاء الله تعالى. الحج صحيح إذا مررت بمزدلفة، الحج صحيح. لقت الجمار عاد هذا اجتهاد من العلماء رحمهم الله، سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح كانوا يتزوجون من مزدلفة، هذا ليس له دليل، هذا التزوج ليس له دليل. عطاء بن أبي رباح اجتهاد وسعيد بن جبير اجتهاد، يقول خذ 70، أخذ 70 ليش؟ أخذ معي حجارة 70 أنقلها إلى من ليش؟ وما عندي حديد، تأخذ 7 لا بأس، علشان الجمرة هي تحية منى، جمرة العقبة ورميها يوم العيد هي تحية منى، أخذ 7 وارميها في الصباح وخلاص، تحية منى نرمي جمرة العقبة، لكن أخذ 70 جمرة العقبة ب7 حفاف، والباقي القط من خيمتك من منى، القط الباقي من خيمتك من منى، ما كان هو أني. لكن هذا اجتهاد من العلماء رحمهم الله، اجتهاد من عطاء بن أبي رباح وله منسك، واجتهاد من سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهم، كانوا يعني يريدون السلف الصالح أنهم يتزوجون الحجارة من مزدلفة، حتى لو تزوجوا الحجارة ما هو الدليل؟ الرسول ما انصرف من مزدلفة ولا لقط جمرات من مزدلفة، لقط جمرات من منى 7 حصيات من منى، ولقط الباقي كله من منى، مزدلفة ما أخذ منها ولا حصات واحدة. الشاهد الذي اجتهدت العلماء رحمه لهم أجر إن شاء الله، اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، لأنهم يجتهدون، والمجتهد إن شاء الله إنه مثاب مثاب، أما أجر واحد أو أجرين. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف، وكل من المنحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي بن الصباح قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة وقال وقفت ها هنا، وكل عرفة موقف، كل عرفة شرق وغرب وشمال ويمين، كل عرفة شمال وجنوب وشرق وغرب كله موقف، قف بعرفة في أي مكان كان. وعرفة اليوم تحدد بحدود مزدلفة، بحدود الحرم، تحدد من جهة الزبلة بحدود الحرم، حددوها بحدود الحرم، كثير من علماء الإسلام حددوها بأميال الحرم لأنها بالأميال اللي بوسط عرفة، الأميال اللي بوسط عرفة سبق أن قلنا أنه الملك المنصور اليماني، الملك المنصور المظفر اليماني هو الذي وضع الميلين هذه لعرفات سنة 600، وضع الميلين لعرفة بدون استشارة من أحد، فليست الميلين حدود عرفة ولا شيء، أنا أقف حتى من وراء محسر، ما من وراء وادي عرنة، هذا وادي عرنة، مصب وادي عرنة، تتعدى الإنسان وادي عرنة من جهة الحرم وتقف ما لم تصل إلى المأزمين، إلى الميلين التي حدود الحرم، ما لم تقف عرفة طويلة وعريضة، وكذلك من وراء شرقا، من وراء عرفة شرقا، ومن وراء المقاهي شرقا، تخرج إلى المقاهي وتجلس بالمقاهي، السهلة هذه كلها من عرفة، فشرقا وغرب وجنوب وشمال كلها محيط هذا عرفة، إلى حوائط بني عامر من جهة الغرب، إلى حوائط بني هذه حدودها، وحدودها من جهة الشمال الجبل الكبير جبل بني سعد، جبل أحمر كبير واقف على عرفة، محيط بعرفة، بينه وبين عرفة قريب 30 كيلو، بينه وبين عرفة هذا هو حدود عرفة من جهة الشمال، الجبل الكبير اللي يسمى جبل بني سعد الجبل الكبير. وأما جهة زبلة وغرب وشرق فأنت فالبراري هذه والصحاري هذه قف بأي مكان كان فإنك على حق إن شاء الله، والصحي والحق صحيح. وأما بعض من ينادي إنكم ليستم بعرفة ولا شيء فهذا ليس معه دليل. الدليل ما اتفق عليه الأئمة الأربعة أن عرفة إلى حدود المعزمين، لقوله عليه الصلاة والسلام عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، والمستثنى داخل في المستثنى منه. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على سبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا ابن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان المشركون يفيضون حتى تطلع الشمس على رؤوس الجبال المحيطة بمنى، ويقول أشرق سبير كيما نغير، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرف قبل طلوع الشمس ووصل إلى منى قبل طلوع الشمس، وقيل طلعت الشمس حينما وصل جمرة العقبة ورماها مع ناقته طلعت الشمس حينئذ، وقيل أنها لم تطلع حتى وصل الخيام. الشاهد أنه خالفهم، وهذا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمة محمد يجب أن تخالف اليهود وتخالف المشركين في أي شيء فعلوا، يجب أن نخالفهم في شريعتنا، إذا رأينا أنهم على طريقة نخالف هذه الطريقة، يجب وجوبا على المسلم أن يخالف المشركين ويخالف اليهود والنصارى بأي طريقة عمل، لا سيما اللي يرون أنها عبادات أو أنها سنة أو أنها شاهد. فالشاهد أن المسلم يجب وجوبا عليه أن يخالف المشركين، لأن الرسول أمرنا بهذا، خالفهم في يوم عرفة في يوم عاشوراء فقال صلوا صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وخالفهم في المساجد قال صلوا في نعاركم، وخالفهم في الانصراف من منى قال انصرف قبل أن تطلع الشمس حتى وصل إلى جمرة العقبة والشمس لم تطلع، ورمى الجمرة ورجع إلى الخيام فطلعت الشمس. حينئذ المقصود هنا مخالفة المشركين في أي طريقة تكون. نعم. باب التأجيل من جمع. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام، وإذا أطلق الإمام أحمد بن حنبل أطلق سفيان فهو شيخه، سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قال حدثنا سفيان، هو سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثنا أنه سمع ابن عباس يقول إنه انصرف مع ضعفة الناس الذي رخص لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل، رخص لسودة وصخر للثقل ورخص للثقل، وابن عباس كان أبو 9 سنوات ذلك اليوم، فانصرف مع الثقل مع الناس مع الأطفال اللي انصرفوا مع الناس مع الثقل ومع النساء الثقيلات، فرخص الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن انصرف بعد منتصف الليل فمعه رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن صرف بعد الفجر فمعه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أما من انصرف قبل هذا فهذا لا فهذا قد خالف. لكن اليوم ما يسع الناس إلا أنهم يمشون، لأن غالبهم يقهر قهر ويكره إكراه، فالمكره أو لا شيء عليه إن شاء الله ينصرف مع الناس ويصل إلى مزدلفة إلى منى، وإن رمي الجمار يبقى، أما رمي الجمار فيبقى رمي الجمار حتى منتصف الليل. اللي يتعجل أو يكره من أهل التوبيسات أو الحجاج يكره على المشي إلى منى قبل منتصف الليل، فلا يجوز له أن يرمي الجمرة حتى ينتصف الليل، وإذا انتصف الليل يرمي الجمرة، ولا يجوز له أن يطوف بالبيت حتى ينتصف الليل، وإذا انتصف الليل يطوف طواف الإفاضة. أما الطواف قبل منتصف الليل ورمي الجمرة قبل منتصف الليل والحلقة والتقصير قبل منتصف الليل فلا يمكن هذا، هذا كله ما يصير. لابد أن تصبر الإنسان حتى لو وصلت منه وصلت خيامك، لا ترمي الجمرة ولا تقصر ولا تطوف بالبيت حتى منتصف الليل. يعني إذا مشى بك التبيس بعد المغرب مباشرة ومر على طريقة على مزدلفة بعد المغرب ووقف ساعة وقال لكم القطوع حجاج القطوع ولقطنا الجمرات ومشابنا إلى منى، لا يمكن نرمي الجمرة ولا نقصر ولا نطوف بالبيت، لا يمكن حتى ينتصف الليل. فإذا انتصف الليل فيجب على الناس أن ينبهوا على الحجاج وعلى غير الحجاج أنه لا يمكن أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد المنتصف الليل، ولا يطوف بالبيت للإفاضة إلا بعد منتصف الليل، ولا يحلق رأسه ولا يقصر إلا بعد منتصف الليل. واجب وجوبا على طلبة العلم أن ينبهوا على الناس بهذا العمل، لأنك إذا حلقت قبل منتصف الليل أو رميت الجمرة أو طفت لم يقع موقعه ولا صح، هاي كله ما صح. فحلقك لرأسك عليك دم، ورمي الجمرة لا شيء، وطواف بالبيت لا شيء حتى ينتصف الليل، لأن الرسول لم يرخص لأحد أن يحلق أو يرمي أو يطوف إلا بعد منتصف الليل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمة بني عبد المطلب على حمورات، فجعل يلتخ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود: اللطخ الضرب اللين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن كثير محمد العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سلمة بن كهيل قال عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه تقدم رضي الله عنه مع الظعن الذين انصرفوا، تقدم الأطفال بعضهم على حمر وبعضهم على بعارين وبعضهم على رجوله، أغليمة بني هاشم، منهم ابن الزبير ومنهم عبد الله بن عباس بن هاشم ومنهم غير عبد الله بن جعفر، كلهم صبيان هك اليوم. يقول: فقدمنا مع الظعن وصار يضرب أفخاذ الحمر. يقول: تقدموا بني هاشم بني المطلب وغيلمة بني المطلب يضرب الأفخاذ، ولا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. هذا دليل على أن الجمرة لا ترمى، لكن سودة يقال أنها رمت بعد منتصف الليل، أمرها بالانصراف سودة رضي الله عنها، أمرها بالانصراف لأنها ثبطة ثقيلة، وأمر جميع النساء العجائز والأطفال أن ينصرفوا بعد منتصف الليل ورمت، قال إنها رمت. وكذلك أم سلمة رموا بعد منتصف الليل جمرة وقصروا من رؤوسهم بعد منتصف الليل، ولم ينزلوا يطوفوا إلا يوم العيد لما نزل الرسول، نزلوا معه وطافوا الإفاضة معه. لكن لو طاف إنسان بعدما قصر ورمى الجمرة حل الحل كله. إن بغيت تجلس في منى بعدما حليت الحل كل التحلل الأول حللت التحلل الأول، قصيت الجمرة رميت الجمرة وقصيت من رأسك وحلقته، حل لك التحلل الأول، الطيب واللباس وتغطية الرأس والجزمة وغيرها حل لك، ما عدا النساء ما تحل. ثم بعد ذلك إذا طفت الإفاضة حل لك التحلل كله. فالإنسان له أن يجمع بين طواف الإفاضة والسعي سمى سعى، وبين رمي الجمرة وبين التقصير والحلق بعد منتصف الليل جائز هذا، ولكن الرسول أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثنا حمزة الزيات عن حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم، يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. يقول الإمام أبو داود مؤكدا لنا أن الرمي لا يكون بعد طلوع الشمس، ولكنه ثبت أن سودة رمت بعد وأم سلمة رمت بعدما انصرفوا إلى منتصف الليل، وأما الطواف لم يطف أحد منهم حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل الخيام ونزل يطوف، طافوا بعده أو قبله. الشاهد من طواف الإفاضة لم يطف أحد من الحجاج اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد من صرف الرسول منها وصل إلى منها، بعدما وصل إلى منها اللي رمى الجمرة وحلق نزل يطوف ويسعى، والرسول ما طاف إلا بعدما أكل من الهدي. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا الوليد بن عقبة عن حمزة الزيات أحد القراء السبعة أحد البدور السبعة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت عن؟ عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه انصرف مع الثقل ومع النساء أم سلمة وسودة بن زمعة وكثير من النساء من العجائز الصحابيات انصرفوا مع بعد منتصف الليل، رخص لهم الرسول أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، وثبت أنهم رموا الجمرة لأن الجمرة أيضا عليها زحام وقد يأتي عليها زحام، أما الطواف فلم يطف أحد إلا بعدما أتى الرسول إلى منى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأصابت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال عن ابن أبي فديك عبد الله قال عن الضحاك بن عثمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأم سلمة أن ترمي الجمرة، وهنا ورد أنها طافت بالبيت، هل هذا صحيح؟ الله أعلم، لكن يقول هنا أنها طافت بالبيت وتقول عائشة معللة لذلك لأنه يومها، تريد أن تحل التحلل كله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون عندها في الصباح، والرسول ما طاف للإفاضة وحل التحلل كله إلا بعد الظهر، يعني ولو كان عاد أنه يومها لا شك، لأن يومها قد تكون الليلة أيضا ليلتها. فالشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يا ليتني انصرفت مع أم سلمة، ورد عنها تقول: يا ليتني انصرفت مع أم سلمة، ويا ليتني انصرفت مع سودة، يا ليتني انصرفت معهم، لأنها صغيرة ذلك اليوم، وإن كان عمرها قريب 18، قريبة 18 ذلك اليوم، لكن تقول: يا ليتني، لأنهم انصرفوا بفضى ورموا الجمرة بفضى وطافوا، كانوا طافوا بفضى ما في زحام، لما طلعت الشمس وانصرف طلع الفجر وانصرف الرسول حصل الزحام وحصل الإرقال وحصل الإيجاف وحصلت الجيوش لحامها حتى وصلوا إلى منى. الرسول عليه الصلاة والسلام وكثير من الجيش من الحجاج ما تعدوا منى، جلسوا في الخيام بمنى، إنما هو عليه الصلاة والسلام استمر في طريقه حتى رمى الجمرة، لما رمى جمرة العقبة وأتى إلى الخيام وأضحى الضحى دعا حلاقه فحلق رأسه ثم بعد ذلك قام عليه الصلاة والسلام وقدمت له الأبد، فكان ينحر البدنة ثم يذهب يأخذ، ثم ينحر البدنة بمكان واسع 63 بدنة واقفات أو قل 100 بدنة واقفات، فنحر 63 تقدم له معقولة اليد اليسرى ثم ينحرها بالحربة، يطعن منهم مع اللبة بالحربة، فإذا وقعت أخذوا الجزارين يجزرونها، ثم الثانية ثم الثالثة، صف هكذا ثم وصف وراها وصف وراها 63 بدنة، ثم قال لعلي انحر 37، علي انحر الباقي اللي بقي 37 من المئة، فنحر علي ما بقي، وأمر عليه الصلاة والسلام بال63 أن يؤخذ من لحمها مع كل جمل أو كل ناقة قطعة وتوضع في قدر كبير وتطبخ، فلما انتهت أكل من اللحم عليه الصلاة والسلام وشرب من المرق ثم ركب راحلته ونزل إلى الطواف، فطاف في الإفاضة وقد أذن الظهر، طاف للإفاضة وانتهاء طواف الإفاضة أذن الظهر بمكة، فصلى الظهر بمكة في أهل مكة، صلى بهم الظهر، لكن هل صلى قصرا أو صلى تماما؟ أهل مكة بمكة، فهل يصلون ركعتين أو يصلون تماما؟ وقال أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام وصلى لمعه ركعتين ولم يأمر أحد بالتمام، ثم رجع إلى منى عليه الصلاة والسلام، فيقال أنه صلى. هذا كلام نقيم في الهدي في صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه صلى مرة ثانية لأهل منى لما أتاهم لم يصلوا أقام الصلاة وصلى بهم، تكون له نافلة عليه الصلاة إن صح، تكون له نافلة وللناس فريضة، أما فريضته فالتي صلىها بمكة لا شك في هذا. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رخص لأم سلمة ورخص لسودة ورخص للضعن كما ذكر ابن عباس في السابق، وأن أم سلمة كان يومها الرسول يأتيها ذلك اليوم والليلة فقدمها، وأنها رمت الجمرة بعد منتصف الليل. وتقول عائشة هنا إن ثبت أنها طافت أيضا، ليش؟ لأجل تحل الحل كله، لأجل تحل الحل كله علشان تكون حلالا للرسول عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم لأنه يومها. معنى هذا أن الزوج يقسم بين نسائه حتى بالسفر، معنى هذا نأخذ من فقهه أن الزوج إذا كان معه زوجاته الثلاثة والاثنين أنه يقسم بينهما حتى في السفر، الليلة هذه لمن يا فلانة لفلانة، الليلة لمن لفلانة، بكرة لمن لفلانة، وهكذا. فالرسول كان يقسم حتى في السفر عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدليل في حديث عائشة أن يوم أم سلمة قدمها لتربي وتحلق وتطوف تقصر وتطوف حتى تحل لزوجها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جري قال أخبرني عطاء مخبر قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة، قلت إنا رمينا الجمرة بليل، قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن خلاد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء بن أبي رباح عن قال أخبر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها كانت تنصرف بعدما في خلافة عمر بن الخطاب، بعدما مات لحق الرسول بن رفيق الأعلى ومات أبو بكر أيضا أبوها، كانت تحج، يقال أنها عميت، فكانت تحج وتقول هل غاب القمر، القمر موجود؟ قالوا نعم، فإذا غاب انصرفت، والقمر يغيب الآن لقريب واحدة من الليل أو واحدة ونص، فلما غاب انصرفت عليها رضي الله عنها أم أسماء بنت أبي بكر الصديق ورمت الجمرة بليل، ولا أدري هل طافت، لما ثبت أنها طافت، الشاهد رمت الجمرة بليل وقصت من رأسها وجلست في الخيام، وما سئلت قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر نساءه بيشتقل بهذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخز وأوضع في وادي محسر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أفاض من مزدلفة وعليه السكينة والوقار هو ومن معه من الحجاج حتى وصل إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات وقال أمثال هؤلاء فرموا وهي تقول مثل حصى الخلف يعني كبر الحمص الأبيض اللي يسمونه الناس حمص الشامي الأبيض كبره لا يزيد ولا ينقص وإن زدت قليلا أو نقصت قليلا على الجمرة هذه فلا بأس لكنه أرى الناس وهي بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة اليمنى أن أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين لا تصير كبيرة جدا ولا صغيرة جدا فالله على هذا الوصف إن زادت قليلا في الكبر أو نقصت قليلا لا بأس بذلك لكن اجعلها على هكذا لا ترمي بالمدس كما يفعل الناس اليوم ولا بعصا ولا بحجارة كبيرة خذ يا شيطان اللي ترمي ما هو شيطان جمرة نسك من المناسك ما هو شيطان إنما الشيطان تمثل لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فرماه قال له جبريل هذا الشيطان ارمه بسبع حصيات فرماه إبراهيم رمى الشيطان عند هذه الجمرة يعني أن هذه نسك وعلامة من علاماته وشعيرة من الشعائر الدين فترمي الشيطان لا ترمي الجبل أنت ما ترمي الحصى ترمي الشيطان عند هذا الحصى لأن الشيطان يقف عندها فترمي الشيطان الإنسان لا أنها هي الشيطان هذه نسك ومشاعر ليست في شيطان يأتي بعضهم بحجر خذ يا شيطان ولا بموخ خذ يا شيطان ولا هذا كله من الجهل من جهل الأمة اليوم ما صار لها وعي ولا عندها شيء فقه من الحج من الحج, ولا عندهم احد يوفق يفهم الناس احكام الحج, حتى ولا احكام الصلاه, حتى ولا احكام العمره. الناس اليوم كلنا يمشي على كيف ويمشي على كيف. الشاهد ان الغلو في رمي الجمرات او الغلو في الدين لا يجوز, محرم محرم, وينتكس عليك الانسان يصير اثم اذا غليت في هذه المسائل الدينيه, فانه يصير اثم بدل ما تحصل اجر يصير اثم عليك الانسان. نعم. قال واوضع في وادي مخلد, يقول واوضع يعني اجر الناقه لما وصل افاض من مزدلفه الى منى, واوضع يعني اجر الناقه, اجر ناقته عليه الصلاه والسلام في وادي محسر. ويقول اهل السير والتواريخ ان اليهود كانوا يوقدون فيها ويعملون فيه معبد, فهي اجر الناقه لاجل يخالف اليهود في هذا, فاجره. والسنه الان ان تجري سيارتك الانسان اذا استطعت ولا في ازدحام تجريها في وادي محسر. وادي محسر يفصل بين مزدلفه ومنى, وادي محسر وادي موجود الان يفصل بين مزدلفه ومنى, كما ان وادي عرنه يفصل بين مزدلفه وعرفه. الشاهد انه اوضع يعني اجر ناقته واجر الناس نياقهم عندما وصل الى وادي محسر, ثم صار يمشي مشي حتى وصل الى جمره العقبه فرماها على ناقته عليه الصلاه والسلام, ثم بعد ذلك صرف الى الخيام. اما بقيه الايام فكان يرمي على رجليه عليه الصلاه والسلام. يقول بلال كان يستره بشرشف اسامه بن زيد ضحى بعد زوال الشمس يوم الثاني, رمى الاولى ثم رمى الثانيه ثم رمى جمره العقبه. ويقول الراوي انه كانوا يسترون الاثنين عند جمره العقبه. يقول ابن مسعود كان يده اليمنى على الكعبه ويده اليسرى على عرفه مستقبلا للجمره, جمره العقبه. وهذه هي السنه ان تستقبل الجمره نفسها, يعني تستقبل الحوض. الشخص ما لك بشغل, ارمي الحوض, الجمراتك تطيح بوسط الحوض فقط بس. فاذا وصلت جمراتك السبع الى وسط الحوض سواء الاولى او الثانيه او الثالثه فقد اجدعك هذا. اما ان ترمي الشخص فلا ما له لزوم. الشخص بس علامه, محطوط علامه ولا الحكم للحوض, الحوض اللي عند الجمره ضع جمراتك في وسط الحوض, فاذا وصلت الى وسط خلاص اجدعك الانسان. ولا يجوز ان ترمي بحجر رمي فيه, حجر رمى في شخص ثم نقز وطاح في الارض تاخذه ترمي فيه انسان, لانه فعل فيه عباده وما فعل في عباده لا يجزيك الانسان. فخذ اذا صار نقص عليك شيء ابعد عن الجمرات شويه قليلا, وخذ حصى من بعيد واتي وارمي الجمرات. لا يجوز ان ترمي بشيء رمي فيه مره. والشاهد ان الحكم للحوض لا للشخص, الشخص علامه فقط, لكن الحوض خل جمراتك وتيقن ويقينا ان جمراتك وصلت بالمحيط هذا بالحوض فقط, الشخص ما له لزوم. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل وسلم.